وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نستكمل لقاءاتنا في هذا العام عام 1441 التي تكون بين القيام في أول الليل والقيام في آخر الليل في المسجد الحرام، وذلك ابتداء من الليلة 21 من الشهر. هذه القراءات التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها لقاءات خير وبركة. أيها الإخوة، كم منا من يذكر أخلله في الله وأخلله في النسب كان معه في مثل هذه الليلة من العام الماضي، وأصبح الآن رهينا في قبره مرتهنا بعمله، لا يملك أن يزيد حسنة في حسناته ولا أن ينقص سيئة من سيئاته. والإنسان إذا مات انقطع عمله نهائيا، لا يمكن في قلبه أن يستغفر لنفسه ولا لأحد من الناس، ولا أن يدعو لنفسه ولا لأحد من الناس، كما صح ذلك في الخبر عن المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصادق المصدوق، حيث قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم سبق به أو ولد صالح يدعو له. وإذا كان هذا هو الحقيقة الواقعة، أفلا نعتبر فيمن مضى؟ أفلا يمكن أن نكون في مثل هذه الليلة من الآن القادم في قبورنا وتعامل أعمالنا؟ كم من الإنسان استقبل شهر رمضان فلم يدرك، وكم من الإنسان استغل شهر رمضان فلم يختم، والآجال من الله. ولكن علينا أيها الإخوة أن نكون مستعدين للقاء الله على الوجه الذي يرضي الله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس، يا أيها الإنسان، إنك تالق إلى ربك تبحا فملاقيه. لا بد أن نلاقي الله عز وجل الذي خلقنا. يخلو الله بعبده المؤمن يوم القيامة فيضع عليه سترة، ثم يقرره من نوره فيقول: أمنت كذا في يوم كذا، فيقر، ثم يقول الله له: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أخذها لك اليوم. إنني أنصح نفسي وإياكم أن ننتهز فرصة العمر بكل ما يقرب إلى الله من قول وعمل، وأن نجعل من عاداتنا عبادات، لا أن نجعل عباداتنا عادات، فإن الغافل تكون عبادات وعادات نجأ عليها فصار يقوم بها فلا تجد قلبه خشوعا ولا إنابة ولا رجوعا إلى الله. وإن العاقل هو الذي يجعل من عادات عبادات حتى لا يدع شيئا ولا يفعل شيئا إلا كان عبادة. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من العقلاء النابلين المنتهين إلى الفرصة. أيها الإخوة، إننا نبتلي هذا اللقاء وقلوب الكثير من المسلمين جريئة بما يصيب إخواننا في البلاد شرقا وغربا، فإنا يبني القلب ويجرح الكلب ما حدث من اليهود المعتدين الظالمين في صباح يوم الجمعة نصف هذا الشهر المبارك حيث هجموا على المسلمين وهم في مصلاهم في مسجدهم في بيت من بيوت الله يؤدون صلاة مسجودة إن قرآن الفجر كان مسجودا سجود لله عز وجل فيقتلون حتى تسيل دماؤهم على مصلياتهم وهذا غاية البدر وغاية الخشوع وهو أمر يوجب لكل مسلم أن يعرف قدر معاداة اليهود للمسلمين وإلا فكيف وقت هذا الهجوم في هذا الوقت في رمضان في عيد من أعياد المسلمين يوم الجمعة الذي أضل الله عنه اليهود وحرمهم خيرا وأضل عنه النصارى وحرمهم خيرا وادخره للمسلمين أضل الله اليهود والنصارى عن يوم الجمعة فكان اليهود السبت والنصارى الأحد وكان للمسلمين الجمعة فكان هؤلاء اليهود والنصارى تبعا لأمة الإسلام كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم لا شك يرغبوننا على ما أمر الله علينا من النعم الدينية والدنيوية ويحسدون لقد كانوا يتفقون على المشركين لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقولون سيبعث نبي ونبتلع وننتصر عليه فلما جاءهم عرفوا فخروه ود كثير من أهل الكتاب ليردونكم كفارا لماذا؟ لماذا؟ حسد من عند أوفر من بعد ما تبين لهم أنه الحق لذلك تخسير هذا اليوم المبارك وفي هذا الشهر المبارك وفي منتصفه وفي استقبال عهده الأخيرة أن يكون موضع الغرب والخيانة ثم إن قلوب المسلمين أيضا قلوب كثير منهم جريحة بما حصل من إخوان يهود النصارى من الصلب في عدوانهم على إخوانها في البوسنة والهرسك في السوق التجاري الذي ذهب ضحيتهم أكثر من 70 ميتا والجرحى يعلمهم الله عز وجل. أيها الإخوة المسلمون بهذا نعلم أنه يجب على المسلمين أن يكون يد واحدة وأن يعلموا أن أعداءهم يتربصون بهم الدوائر يغزونهم بالسلاح فإذا لم يمكن فللفرق القديم والعقائد الضالة فإن لم يمكن فللأخلاق الشاسعة ولهذا يجب علينا أن نحترم من غزو أعدائنا الفكري والطرقي مثل ما نحتاجه من غزو معسكري أو أكثر. أيها الأخوة في هذه الليلة المباركة ليلة 31 والتي يرجى أن تكون ليلة القدر إنا ندعو الله سبحانه وتعالى فأمين. اللهم إنا نسألك بأسماء الحسنى وصفاتك العليا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قدوم نسألك اللهم أن تنصر المسلمين على أعدائهم اللهم انصر المسلمين على أعدائهم اللهم انصر المسلمين على أعدائهم من اليهود والنصارى والمشركين والملحدين والمنافقين يا ذا الجلال والإكرام اللهم مدري السحاب منزل الكتاب هادم الأحداث اهدم السرقة والقروات اللهم اهدمهم اللهم اغلقهم بعد الذل بعد العز ذلا وبعد القوة ضعفا وبعد القدرة عجزا وبعد ما توهموهم من انتصار الفرسان يا رب العالمين اللهم اعوذ بالمسلمين ديارهم واموالهم ونساءهم وذرياتهم يا رب العالمين اللهم فتح أقدام إخواننا المسلمين في المسلمين والرسل اللهم تبركهم اللهم اغفر موتاهم، اللهم كن خلفا في ذرياتهم وأيتامهم يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تنزل في كل معبد على المسلمين بأسك الذي لا يرد عن قوم المسلمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه، يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأكبر أيها الإخوة من دعاء الله سبحانه وتعالى بمثل هذا المعنى في السجود وبين الأذان والإقامة وفي آخر الليل وفي كل وقت تجدون قلوبكم رقيقة خاضعة مقبلة إلى الله عز وجل، فإن الدعاء أعظم سلاح للمؤمن. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن تسلح بالدعاء ولما أوجب الله عليه من القوة. ثم إننا نشكر الله سبحانه وتعالى على ما سمعنا من كلمة رئيس الأمن الحرمين من أن التراويح والقيام يعتبر صلاة واحدة، ولذلك كان الوتر في آخر هذه القيام في آخر الليل، وهذا من توفيق الله في هذا البلد أن القائمين عليها يراعون مصالح الإله في دينهم ودنياهم. فإذا كان الوتر في آخر القيام تبين أن صلاة التراويح وصلاة التهجد صلاة واحدة، وهو كذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ومعلوم أن التراويح قبل الحاج والعشرين قيام ليل، ولولا أنها قيام ليل لكان عارضنا لا يكون من هذا الحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالتراويح هي قيام رمضان، لكن يجتهد المسلمون بعد دخول العصر فيها أكثر مما يجتهدون في العشر الأولى والوسطى، لأن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكنها أعني ليلة القدر، هل في ليلة معينة كل عام؟ الصحيح أنها ليست في ليلة معينة من كل عام، وأنها تنتقل، ولهذا رآها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رآها ليلة 23، فإنه كان معتكفا العشر الأوسط، ثم أولي ليلة القدر، وأولي أنه يسجد في صبيحتها من ماء رطب، وكانت تلك ليلة 23. فأمرت السماء، وكان مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على علي، أتعرفون علي؟ نعم، المتلقى بشعار النقل، هكذا كان يتلقى مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. فمرت السماء، فخرق الصف، فطارت العرب فينا، فتلجأ النبي صلى الله عليه وسلم الصبيح على 21 على الأرض واليقين، قال أنس بن مالك: فأبصرت عيناي يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى جهته أخرج ماء رطين من صدق 21، فكانت ليلة 21، ورآها جماعة من الصحابة في السبع الأواخر من رمضان في سنة من السنوات، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أرى رؤياكم قد تواترت في السبع الأواخر، فمن كان متحديها فليتحرها في السبع الأواخر. وأخبر صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أنها ليلة السبع الأواخر، ولهذا قال العلماء: إن أرجى ليالي عشر أن يكون ليلة القدر ليلة القدر هي ليلة 21 من الشهر. لهذا ينبغي لنا أن نجتهد في كل ليلة لعلنا نوافق هذه الليلة المباركة كما وصف الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة مباركة. ولذلك قد علامات المقارنة وعلامات اللاحقة. فالعلامات المقارنة هي التي تكون في نفس الليلة، فمنها أولا انشراح القلب، انشراح الصدر وطمأنينة القلب من المؤمن تجد في تلك الليلة بدون خروج يكون معه فرح سرور من القلب لذة للقيام والدرعة والعبادة. هذه العلامات. ومن علاماتها أيضا أنها مضيئة أشد رضاعة من دقيقة الليالي. ومن علاماتها أنها كافية ليس فيها قلق، هادئة مريحة، لأنها تنزل الملائكة إلى الأرض فنزل الملائكة والروح فيها تنزل ولم يقل تنزل لأنها أفواج، تنزل الملائكة أفواجا من السماء فوجا بعد فوج إلى الأرض فتصبح الأرض مليئة بالملائكة عليهم الصلاة والسلام، وجعل الملائكة أولياء في الدنيا والآخرة. أما العلامات الآخرة فمنها أن الشمس تبدو في صبيحتها مضيئة ليس لها استقرار، وهذا شيء فوق الأمور الطبيعية الفلكية، لأن الذي يقدر الليل والنهار من الله عز وجل، والذي سخر الشمس والقمر هو الله. تسخر الشمس طالعة ليلة القدر مضيئة ليس لها استقرار. فإن قال قائل ما فائدة هذه العلامة؟ لأن الليلة قد انقضت، فما الفائدة منها؟ فالجواب أن الفائدة أن الإنسان إذا رآها على هذا الوقت ورأى أنه في تلك الليلة قد انشرح صدره واطمأن قلبه وسرر نفسه وقد حضر عليه من المحامي والدعاء ما لم يستحضر ذلك من أخرى علم أن الله قد وفقه له. فتكون هذه العلامة كالطابع والخاتم للعلامات السابقة، للعلامات السابقة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لجميعها. موضوع درسنا هذه الليلة سيكون الكلام على بعض الآيات التي سمعناها من القراء وعلى شيء من أحكام الاعتكاف إن شاء الله تعالى. أما الآيات فمنها قوله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي آتيت معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون قد علمنا ما أقرنا عليه بأزواجه وما ملكت أيمانه لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. هذه الآية هي أحكام كثيرة تتكلم على نقطة منها وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. أباح الله للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتزوج المرأة المؤمنة إذا وهبت نفسها للنبي وأرادها بدون مهر. كذا جاءت المرأة تقول للرسول يا رسول الله وهبت نفسي لك، فيقول قبل وينعقد النكاح بدون مهر بدون ولي بدون شهود. وردنا هل هذا يجوز لغيره؟ من أين نأخذ ذلك؟ من قوله خالصة لك من دون المؤمنين. إذا أراد الحكم الخاص بالرسول بينا، إذا أراد الحكم الخاص بالرسول بينا، وإذا لم يبين الخاص فهو عام. أتى لنفسه وأتى بعشر شهور وقضى به عشرة، وقال للآخر لو وهبتك مني، فقال الرجل قليل، وقال شهور كهجرة، وقال ابن براوي يرحمك أو لا، خالقك لك من نورهم. الله يقول في القرآن خالقك لك من نورهم وأنت توقف، لا وجه للتوقف ولا يجوز، لا يرحمك. رجل قال زوجتك بنتي ولم يكبر مهرا، وجدته كان اتركها فقرب لي ولم يكبر المهر، يرفع النكاح او لا؟ كان الزوج والولد والبنت رسلوا، فقال زوجتك بنتي فقال قليل ولم يكبر المهر، يا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فجرة، يعني هذا من إذا لم تفرضوا لهن فجرة، وهذا لم يفرض لها فجرة. طيب الآن قلنا النساء حرمن، هل يجب على الزوج شيء أو لا يجب؟ نعم يجب عليه مهر، مهر بقول الله تبارك وتعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، لابد المهر. إذن يصح النكاح ويجب المهر، ولكن كيف نقدر المهر؟ نقول إذا اتفق الطرفان الزوج والزوجة على قدر معين فالحق لهما. لو قال الزوج للزوجة يلقيني عشر ريال، لو قال الزوج يلقيني عشر ريال يلقيني، نعم يلقيني. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرجل التمس ولو خرج من الحديث ما يساوي درهما، اتفق الزوج والزوج قال لا يكفيني إلا مئة ألف، فقال الرجل مئة ألف في العمارة كاملة ما يفرق، ما دامون ضرب العقل نقول ما يكون هذا، لا نقدر اقتراح المرأة، نرجع إلى مهر المثل، نرجع إلى مهر المثل، نقول هذه المرأة هي بكر أم سيد؟ قالوا بكر، جميلة ولد جميلة، جميلة، جميلة ولد جميلة، جميلة، جاهلة أم عالمة؟ عالمة، من قبيلة من ذات حسب أو لا من قبيلة من ذات حسب، يقول لها مهر بقدر كأنها امرأة تزوجت من هذه القبيلة ذات أوصاف فتعطى مهر مثلها. طيب هل تفرقون بين مهر المرأة العالمة والجاهلة؟ هذا ما الفرق بين العالم والجاهلة؟ هنا الفرق يا أخوان، الجاهلة عاد على زوجها الثانية العميق، والآن سكت حول أبواب العلم، إذا أكل المسجد قال دعت معه، قال لا تربى عالمة تكون وبالا على زوجها. الزوج معه شهادة الزواج والزوجة معه الدكتوراه كيف تكون عليه؟ تكون عادم عليه. إذا قال طالب من هذه المدرسة الأمنية درس الدكتوراه والزوجة كيف تقيم؟ فتكون ولاء على زوجها وتكون الجاهلة التي لم تعلم خيرا ربما تحدث وتتعلم على زوجها وتكون مطيعة له وتقرب بها علما لأن لا تنظر إلى المظاهر فقط ثم تكون وراءها على كل حال ننظر إلى اختلاف اختلاف زوجها وإذا اختلف الزوج والزوجة في مقدار يرجع إلى أهل الشبهة في هذا المهر دين وما يسمى عندنا عند الناس فأعطني من هذا ما تقول بهذا.